بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال السيوطي: النوع التاسع المرسل. اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير كعبيد الله بن علي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا، فإن انقطع قبل التابعي هكذا عبر ابن الصلاح تبعا للحاكم، والصواب قبل الصحابي واحد أو أكثر. قال الحاكم وغيره من المحدثين: لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله تقدم ما فيه. يعني المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي هكذا، ولا نقول ما سقط منه الصحابي كما قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي فقط، نقول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن سقط قبله تقدم ما فيه واحد فهو منقطع، وإن كان الساقط أكثر من واحد فمعضل ومنقطع أيضا. يعني قد يسقط اثنان على التوالي يسمى معضل، وقد يسقط واحد يسمى منقطع، وقد يسقط اثنان لا على التوالي ويسمى منقطع في موضعين. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل، وبه قطع الخطيب يعني، وقال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث استعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جميع الانقطاعات أيضا يسمى مرسل، لكن لا بد أن نتعرف على اصطلاحات أهل الحديث، وهم يستعملون مصطلح مرسل مصطلح خاص إلى ما أضافه التابعي النبي، ويستعملون مصطلح عام يريدون به كل انقطاع، يريدون به عدم الاتصال، سواء كان الانقطاع من فوق التابعي أو ممن هو دونه. قال المصنف: وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة. يعني استمثل المعل، المعل يطلق على الذي فيه علة خفية، ويطلق إطلاق آخر على كل علة سواء كانت خفية أم ظاهرة، وهذا اختلاف الاصطلاح والعبارة لا في المعنى، لأن الكل لا يحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء. يعني المرسل لا يحتج به والمنقطع لا يحتج به. طبعا المرسل لماذا لا يحتج به والمنقطع لماذا؟ لأنه فقد شرط من شروط الصحة وهو الاتصال، والمحدثون خصوا اسم المرسل بالأول دون غيره، والفقهاء والأصوليون عمموا. وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال النبي، فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع، لأن أكثر رواياتهم عن التابعين. طبعا المشهور عند الحديث عدم التفريق بين كبير التابعين وصغير التابعين، كل ما رواه التابع سواء كان كبيرا أو صغيرا فحديثه مرسل. تنبيه: يرد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي وهو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به، كالتنوخ رسول هرقل، وفي رواية قيصر، فقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما. الأسانيد يعني لا تصح، لو صحت لمثل به، ما دام أن الأسانيد لا تصح لا ينبغي التمثيل به. وساقاه مساق الأحاديث المسندة. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي، وحكم روايته حكم المرسل الموصول، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع، فإن احتمال روايته عن تابعي بعيدة جدا. لا ممكن يروى عن الصحابة، ممكن ممكن يروى عن التابعين، فلهذا السبب يعني لا تلحق ببراسيل الصحابة بصغر أعمال، احتمال روايتهم عن التابعين احتمال كبير. فإذا قال العراقي قال ابن قطان إن الإرسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه، قال فعلى هذا هو قول رائع في حد المرسل، يعني معنى وهذا موجود أن الإرسال يطلق على أي انقطاع، كل ما هو ليس بمتصل فيسمى عند بعضهم بالمرسل، ومرسل بمعنى أنه غير متصل. وإذا قال الراوي في الإسناد فلان عن رجل أو شيخ عن فلان، فقال الحاكم هو منقطع ليس بمرسل، يعني يأتينا رجل مبهم بالإسناد، طبعا نسميه مبهم لا نسميه منقطع ولا نسميه مرسل، حكاه ابن الصلاح عن بعض كتب الأصول مرسل. قال العراقي وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون، فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده مجهول، حكاه الرشيد العطار واختاره العلائي، هذا هو الصواب ونحن لا نقبله لأننا نشترط في الراوي العدالة والضبط، وما دام أن الراوي مجهول فهنا غير معروف عدالته وغير معروف ضبطهم. قال وما حكاه ابن الصلاح عن بعض كتب الأصول أراد به البرهان لإمام الحرمين، فإنه ذكر ذلك فيه، وزاد كتب النبي التي لم يسمى حاملها، وزاد في المحصول من سمي باسم لا يعرف به. قال وعلى ذلك مشى أبو داود في كتاب المراسل فإنه يروي فيه ما أبهم فيه الرجل. قال بل زاد البيهقي على هذا في سننه، فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا، إذا يأتينا التابعي ويقول عن رجل من الصحابة هذا حكمه حكم المتصل، لأن الصحابة كلهم عدل، نعم، فلا داعي يعني لا يشترط معرفة اسمه، فيقول هذا وليس بجيد، يعني ليس بجيد تسميته مرسل، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب. شيخنا هنا نصرح عن رجل من الصحابة ولم يذكر اسمه يعني كما قال، لكن شيخ أن نصرح أصلا لا يكون موصولا لأنه لعله روى عن تابعي. أحسن إيه، لا بد إلا إذا صرح التابعي عن صحابي فهذا. وقد روى البخاري عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة كمراسيل الصحابة وإن لم يسمى ذلك الرجل. وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمى فالحديث صحيح؟ قال نعم، هذا هو الصواب. قال وفرق الصيرفي من الشافعية أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو مصرحا بالسمع، قال وهو حسن متجه، وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل، انتهى. ثم المرسل بدأ الآن، يعني أول ما انتهى من تعريف المرسل ثم بدأ الآن بالحكم عليه. ثم المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين والشافعي، كما حكاه عنهم مسلم في صدر صحيحه، يعني في المقدمة مقدمة الصحيح، وابن عبد الوهاب في التمهيد، وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. ثم صار يبين لماذا، قال والنظر للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا، وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الإبهام غير كاف كما سيأتي. ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل فالمجهول عينا وحالا أولى. وقال مالك في المشهور عنه، أبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه صحيح، وقال المصنف في شرح المهذب وقيل ابن عبد البر وغيره ذلك، بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترف ويرسل عن غير الثقة، فإن كان فلا خلاف في رده، وقال غيره محل قبوله عند حنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان غيرها فلا لحديث ثم يفشي الكذب صححه المثل. هذا بعيد جدا. وقال ابن جرير وأجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأتي عنهم إنكار ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. يعني هذا الكلام مشهور عند الناس وليس مشهور عند أهل العلم، وإلا النصوص عن ابن عباس عن ابن سيرين سموا لنا رجالكم، فلما يطلب تسمية الرجال ماذا يقصد؟ أحسنت. وقال ابن عبد البار كأنه يعني أن الشافعي أول من رد، والشافعي ما رد، الشافعي ذكر كيف المرسل يتعامل معه هنا. وبالغ بعضهم فقواه على المسند وقال من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل. يعني ابن عبد البر نقل هذا في مقدمة التمهيد. يقول فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أو أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، يعني قد يكون مرسل ومرسل يعطي قوة. طبعا أنا لم أجد إلا مثال واحد، مرسل مع مرسل أصبح قوي، مرسل قتادة مع مرسل مجاهد في عبس وتولى، هذا من المراسيل التي شد بعضها بعضا. فإن قيل كيف تقوي المرسل بالمرسل، نقول بأن الاحتجاج بالمجموع، يعني بمجموع المرسلين وليس بأحدهما. قال فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا. هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين، ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتذار أن يوافق قول الصحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه. فإن فقد شرطا مما ذكر لم يقبل مرسله، فإن وجد قبل. يعني ذكر شروط تقوية الخبر بالطرق، ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان. هذا اللي قلناه نرجع لكن المسيوط قال ويتبين بذلك صحة المرسل أي التقوية وما عرضه وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحدة. رجحناهما عليه بتعدد الطرق إلى تعذر الجمع بينهما. طبعا ليس لدينا أمثلة على ما يذكرون من هذه، ومصطلح الحديث لما يكون تنظير من غير تطبيق يكون مقرفا. فوائد: الأول اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد المسيب. طبعا صح أن الشافعي رد عدد كبير من مراسيل سعيد. قال المصنف في شرح المهذب وفي الإرشاد والإطلاق في النفي والإثبات غلط، بل هو يحتج بالمرسل بشروطه المذكورة بالشروط المذكورة، ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا بها أيضا. قال وأصل ذلك أن الشافعي قال في مختصر المزني أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكر لا يصلح هذا. قال الشافعي وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم الحيوان. قال وبهذا نأخذ ولا نعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق، وسعيد بن المسيب عندنا حسد انتهى. فاختلف أصحابنا في معنى قوله وإرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين، حكاهما شيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللبع والخطيب البغدادي وغيرهما. أحدهما معناه أنه حج عنده بخلاف غيره من المراسيل، قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة. والثاني أنها ليست بحج عنده بل هي كغيرها، قالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز قال الخطيب وهو الصواب. والأول ليس بشيء لأن في مراسيله لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وكذا قال البيهقي. قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه صح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. قال المصنف فهذان إمامان حافظان فقيهان شافعيان متضلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني الكلام. قال وأما قول القفال مرسل ابن المسيب حجة عندنا فهو محمول على التفصيل المتقدم يعني بالشروط المذكورة. قال ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقوله إرساله حسن، لأن الشافعية لم يعتمد عليه وحده بل لمن ضم إليه من قول أبي بكر ومن حضره من الصحابة وقول أئمة التابعين الأربع الذين ذكرهم وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل ابن الصباغ وغيرهم هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عارض ثان للمرسل. وقال البلقيني ذكر الماوردي في الحاوي أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان في القديم يحتج بها بانفرادها لأنه لا يرسل حديثا إلا يوجد مسندا، ولأنه لا يروي إلا ما سمعه من جماعة أو من أكابر الصحابة أو عضده قولهم أو رآه منتشرا عند الكافر أو وافقه فعل أهل العصر. وأيضا فإن مراسيله سبرت فكانت مأخوذة من أبي هريرة لما بينهما من المواصلة والصهارة، فصار إرساله كإسناده عنه. ومذهب الشافعي في الجليل أنه كغيره. ثم هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل سعيد يصلح مثالا لأقسام المرسل المقبول، فإنه عضده قول صحابي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه، وله شاهد مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال الأول، وشاهد آخر مسند. فروى البيهقي في المدخل من طريق الشافعي عن مسلم ابن خالد عن ابن جريج عن القاسم ابن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أسعى منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. قال البيهقي فهذا حديث أرسله سعيد بن سيب رواه القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة مرسلا، والظاهر أنه غير سعيد فإنه أشهر من لا يعرف القاسم بن أبي بزة المكي حتى يسأل عنه. قال البيهقي وقد رويناه من حديث الحسن عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمر في غير حديث العقيقة، يعني الحسن البصري سمع من سمر حديث العقيقة، وبقية الأخبار الراجح أنه لم يسمع منه. فمنهم من أثبتها أثبت سماع الحسن من سمرة ليكون مثالا للفصل الأول يعني ما له شاهد المسند، ومنهم من لم يثبته فيكون أيضا مرسلا انضم إلى مرسل سعيد انتهى. الثانية صور الرازي وغيره من أهل السنة المسند العارض بأن لا يكون منتهي الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإلا في الاحتجاج حينئذ بالمسند فقط وليس بمخصوص بذات كما تقدم الإشارة إليه في كلام المصنف. الثالث زاد الأصوليون في الاعتراض أن يوافقه قياس أو انتشار من غير إنكار أو عمل أهل العصر به، وتقدم في كلام الماوردي ذكر الصورتين الأخيرتين، والظاهر أنهما داخلتان في قول الشافعي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه. الرابع قال القاضي أبو بكر لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسما للباب، بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي. قال والشافعي لا يوجب الاحتجاج به في هذه الأماكن بل يستحبه كما قال استحب قبوله، ولا أستطيع أن أقول الحجة تثبت به ثبوتا بالمتصل. وقال غير فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه ولو كان حجة مطلقا تعارض. لكن قال البيهقي مراد الشافعي بقوله استحب أختار، وكذا قال المصنف في شرح المهذب. الخامسة أن لم يكن في الباب دليل سوى المرسل، فثلاثة أقوال للشافعي، ثالثها وهو الأظهر يجب الانتفاف لأجله. السادس تلخص في الاحتجاج المرسل عشرة أقوال. حجة مطلقا لا يحتج به مطلقا، يحتج به إن أرسله أحد القرون الثلاثة، يحتج به إن لم يروى إلا عن عدل، يحتج به إن أرسله سعيد فقط، يحتج به إن اعتذر، يحتج به إن لم يكن في الباب سواه هو أقوى من المسند، يحتج به ندبا لا وجوبا، يحتج به إن أرسله صحابي. طبعا الصحيح كما قال مسلم، قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة الحفاظ الحديث ونقاد الأثر. ولابن أبي حاتم في تقديمة الجرح والتعديل كلام نحو هذا. السابع تقدم في قول ابن جرير أن التابعين أجمعوا على قبول المرسل، وإن الشافعي أول من أباه، وقد تنبه البيهقي لذلك فقال في المدخل باب ما يستدل على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذب والبدع، وأورد فيه ما أخرجه مسلم عن ابن سيرين قال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث فينظر من كان من أهل السنة يؤخذ حديثه ومن كان من أهل البدع ترك حديث. طبعا هذا الواقع عام 34 وينقلون إلى 200، فالأمر مختلف، وهذا هو الصواب. الصواب أن المرسل ليس بحجة. الثامنة من الفوائد والتنبيهات، قال الحاكم في علوم الحديث أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول. قال وأصحها كما قال ابن معين مراسيل بن المسيب لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة، طبعا لم يدرك جميع العشرة، وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول فقهاء السبع الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، طبعا ليست جميعها، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب قوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ومن السنة حديث تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. طبعا نستطيع أن نجعل هذا الحديث هو دلالة من دلائل النبوة باعتبار أن النبي قد أخبر، فكان حتى يوم الناس هذا العلم ينقل من جيل إلى جيل مسندا. التاسعة تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط دون سائر من ذكر معه، ونحن نذكر ذلك فمراسيل عطاء. قال ابن المديني كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلاته بكثير. وقال أحمد بن حنبل مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف المرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد، ومراسيل حسن تقدم القول فيها عن أحمد. وقال ابن المديني مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه ثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. وقال أبو زرعة

قالوا أخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالثمر. وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العارية الحديث. وحديث سعيد وصله من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن مينا وأبي الزبير عن جابر. هو المقصود أن مسلم بن الحجاج يسوق الروايات ويسوق الاختلافات التي يتبين للقارئ أن الاختلاف هنا لا يضر، فوجود المرسل ليس من باب الاحتجاج، لكن يقصد أن هذا الخبر قد اختلف في طرقه فيصحح الرواية الصحيحة ويأتيك بالرواية التي فيها إرسال ليدل على أنها لم تعل الرواية الثالثة. وأخرجه البخاري من حديث عطاء عن جابر، وحديث سالم وصله من حديث الزهري عن سالم عن أبيه. وأخرج في الأضاحي حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن ماقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمر فقال صدق، سمعت عائشة تقول الحديث. فالأول مرسل والآخر مسند به احتج، وقد وصل الأول من حديث ابن عمر. البخاري طبعا لما يفعل هذا يحتج بالمسند، وأحيانا يسوق المرسل ليبين ضعفه ويبين أنه لم يرد إلا هكذا، وأحيانا يأتي بالمسند ثم المرسل ليبين أن المرسل أن المسند لم يعل بالمرسل. إلى أين؟ جيد، نصلي جميعا أيها الأولاد ونخرج جميعا بإذن الله تعالى. نعم. يقول هنا وفيه من هذا النمط نحو عشر أحاديث، والحكمة في إيراد ما أورده مرسلا بعد إيراده متصلا إفادة الاختلاف الواقع. إفادة الاختلاف الواقع وإفادة أنه لا يضر المسند المرسل. الإمام أحمد ألف المسند، أي يأتي بالمسندات، وعاب على من صنف المسند ولم يأتي بالرواية المرسلة إذا كانت علة المسندة. نقول ما قلنا في صحيح البخاري أن الحجة ما ذكره مسندا، أما ما بغير ذلك ولا يعني يبين أنه يعرفه ويعلم أنه لا يؤثر في المسند. هذا يعني لا ينتقد من هذا الجانب، لا ينتقد، فمن انتقده فهو لم يعرف شرطه. وينبغي أن لا تمنعنا مهابة الصحيح أن نعرف شرط الصحيح. قالوا مما أورده مرسل ولم يصله في موضع آخر حديث العلاء بن الشقير، كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعض الحديث، لم يروى مرسولا عن الصحابة من وجه نصر. الثاني عشر صنف في المراسيل أبو داود ثم أبو حاتم ثم الحافظ أبو سعيد العلائي. طبعا أبو داود ألف المراسيل وقد طبع قديما، طبعت أول شيء طبعة غير مسندة ثم طبعت الطبعة المسندة. وأبو حاتم له المراسيل، لكن مراسيل أبو حاتم يقصد بها المنقطعات وليس كتاب مختص بالأحاديث. يعني كتاب أبو داود، كتاب أبي داود كتاب مختص بالأحاديث المرسلة، أما كتاب ابن أبي حاتم وليس أبو حاتم ابن أبي حاتم يعني مختص بالمنقطعات، لما فلان لم يسمع ابن فلان يذكره هنا. يعني الآن قلنا لك بحث لنا بحث عن رواية الحسن عن سمرة، فتذهب إلى هذا الكتاب وتستخرج رواية الحسن عن سمرة وتبحث، سيبحثها وسيتناولها. أبو داود في المراسيم ساق المراسيم من أجل إعلانها، أو هو ساقها من باب البيان أنها مراسيم، ألف كتابا مستقلا بالمراسيل. يعني لم يقصد أن مثلا هذه المراسيل لها الواء يعني يأتي بالمتابعات والشواهد مثلا؟ أحيانا يأتي وأحيانا لا يأتي، والغالب يقتصر على فقط الجماعة. فقط الجماعة. نعم. ثم الحافظ أبو سعيد العلائي من المتأخرين، العلائي توفي عام 260 و700، وكتابه ككتاب ابن أبي حاتم اسمه جامع التحصيل في أحكام المراسيل. يقول هذا كله في غير مرسل الصحيح، الكلام عن المراسيل مراسيل تابعين. يقول أما مرسله أي كإخباره عن شيء فعله النبي أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره بصغر سنه أو تأخر إسلامه فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره وقد وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل. وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدل ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقفات. وقيل إنه كمرسل غيره لا يحتج به إلا أنه يبين الرواية عن صحابه. زاد المصنف على ابن الصلاح وحكاه في شرح المهذب عن أبي إسحاق الإسرائيلي وقال الصواب الأول. تم المرسل بحمد الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.